والوالد وكل الذي فوق التراب تراب. أي لخير ممنون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. آية الليل بينات يتلوها علينا زيلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا لحضرتكم لحسن الاستماع أنه ولي ذلك القادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Yeah. Oh, فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجب فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني فسقى لهما ثم تعلى فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما فسقى لهما ثم تولى قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا قالت احداهما يا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ستجدني أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان، وما أصدق القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى أدت زهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد انغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في امة الخدل وهنى على حسن التلاوة البلبل. حماك الله يا خير قارئ تعاز بتنزيل النبي محمد. هكذا خطنا خط الايمان الاسلام عشنا سويا برحاب القرآن الكريم. فلا اعلم سمع حضراتكم زيكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي مقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه. الشركه عمل الهندسه الصوتيه من احد الاجهزه الصوتيه الكبرى إدارة محمد سلام بباهمتوش. مطلب تلفونيا 660-236 برحمتوش. الشركة عمل أدوات كهربائية من أربع محطات التجهيزات الكبرى تحت دار الحاج فكر الحسنين وناصر الحسنين بكفر الروك. من مخازن فرائش الزكاة الكبرى قصر الضيافة المتنقل عالم مستوى جمهورية مصر العربية تحت دار أمين